صاحب هذه الرسالة يقول: في بعض الأحيان أصلي منفردا وأصلي بدون إقامة للصلاة، فهل تعتبر هذه الصلاة ناقصة؟ وبالنسبة للنية، هل يشترط أن أتلفظ بها كأن أقول مثلا نويت صلاة المغرب 3 ركعات فرضا علي، أم أن النية محلها القلب؟ بالنسبة للشق الأول من السؤال، لا يشترط لك الإقامة. بعض الناس طلبوا أنه الإنسان في كل ما يجي يصلي يقيم، الأذان فرض كفاية، لكن قالوا المصلي لازم يقيم نفسه الصلاة. وبعض الناس قالوا أنه يصح أنه هو يصلي بغير إقامة. أما الشق الثاني بتاع السؤال، النية، هل يجب التلفظ بالنية؟ لا، لا يجب التلفظ بالنية، النية محلها القلب، فيكفي أنك أنت بقلبك تنوي أنك تصلي المغرب خلاص. لأن التلفظ بالنية فيه خطورة، أنك لو تلفظت بالنية وغلطت في التلفظ بطلت الصلاة. يعني لو قلت نويت أصلي فرض المغرب 4 ركعات الصلاة بطل على طول على طول، لكن ما دام أنت ناوي في قلبك أنك تصلي المغرب خلاص. فالتلفظ بالنية لا بأس به، خصوصا للناس اللي يعني بتحب تتثبت، اللي قد يكون فيه شيء من الوسواس عنده ولا حاجه، لكن يراعي ان التلفظ لازم يبقى سليم. لكن التلفظ بالنية ليس شرطا، النية محلها القلب. نعم. سمعنا من فضيلتكم في الاسبوع الماضي: اذا احدث الامام في صلاة الجنازة فصلاته صحيحة، نرجو التوضيح. مش بنقول صلاته هو، صلاة المأمومين صلاته هو، يعني لا إعادة عليه، صلاة المأمومين صحيحة مش صلاته هو. صلاته هو طبعا هتبقى باطلة لأنه أحدث فيها، وصلاة الجنازة يشترط لها ما يشترط للصلاة من استقبال للقبلة وستر للعورة وطهارة للبدن من الحدث الأصغر والأكبر وطهارة للثياب والنية وما إلى ذلك. فإن أحدث الإمام في صلاة الجنازة بطلت صلاته دون صلاة المأمومين. ده كان سؤال في مسابقة رمضان الماضي، هو تبطل صلاته، لكن المأموم صلاته ما تبطلش. ليه؟ لأنه يصح للمأمومين يصلي جنازة منفرد، وبعدين دي جنازة، وإكرام الميت الصراع بإيه؟ بدفنه. إلا بقى هنقول الإمام أحدث مكانكم ويروح يتوضأ ويرجع تاني شغلانة، فدي رحمة من الله تبارك وتعالى. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة قبل الماضية في تفسير سورة الإخلاص إن كلمة كفوا لها 3 قراءات: كفوا بضم الفاء وهي المرسومة في المصحف، وكفوا بزيادة همزة، وكفوا بتسكين الفاء. وأكثر من مرة نهيتنا فضيلتكم عن تسكين الفاء في كلمة كفوا، ويوم الأربعاء قبل درس فضيلة الحاج أحمد طلبة كان الشيخ حبيب يقرأ على الحاج أحمد طلبة ما سوف يقرأه الشيخ حبيب من قرآن الجمعة. نطق الشيخ حبيب كلمة كفوا كفوا بتسكين الفاء فصححها له. أرجو معرفة رأيكم، لأنني صلحتها لأناس كثيرين، وعندما سمعوا فضيلتكم على المنبر تقرأها نهروني بشدة، فأرجو التوضيح. طبعا ما لهمش حق ينهروك بشدة، لأن إحنا هنا بنعلم قراءة واحدة وهي قراءة حفص. ما يدرسه أحمد طلبة يوم الأربع هنا في القراءات عموما والتجويد خاص بقراءة حفص فقط وعليه، فالشيخ حبيب بيقرأ بقراءة حفص، فلم يقرأ بقراءة أخرى يصحح ويتقال له لا اقرأ كذا، علشان الناس اللي بتحفظ هنا بتقرأ إيه بحفص عشان ما تحفظش بالبلد. أما وأنا قبل كده، أنت كويس أنك أنت متذكر أن أنا قلت ما حدش يسكن الفاء، الفاء مضمومة والمصحف مرسوم مضمومة. لما قلت الكلام ده لأن قراءة مصر عموما حفص، ومصاحف مصر كلها حفص، ومصاحف السعودية اللي مطبوعة جديد كلها حفص كذلك. لكن على المنبر بنفسر وبنشرح، وكثير من القراءات بنقولها لكم على المنبر ليه؟ مش عشان تقرا بيها، علشان لو انت سمعتها في شادر من الشوادر في حفل من الحفلات قارئ بيقرأ بالسمع ما تجيش تهبش فيه وتقول له أنت عملت كده ليه؟ تبقى فاهم إن دي إيه؟ قراءة. فده تفسير على المنبر، لكن أنا ما قرأتش بيها في الصلاة، أنا فسرت على المنبر قلت تقرأ كفواً كفواً كفواً. ها؟ لما نزلت بقى في المحراب قريتها إزاي؟ حفص كل قراءتي المحراب يشهد علينا، احنا قرأنا فيه القرآن كله، القرآن كله قرأناه نزولا من المنبر إلى المحراب كله بقراءة حفص. ليه؟ لأن هي دي اللي في المصحف، هي دي اللي في المصحف وهي دي اللي بنقرأ بيها. فلما يجي واحد أنت بتعلمه وتقول له قول كفوا وبعدين يسمعني بقول كفوا ويجي ينهارك يبقى هو ملوش حق، يبقى ما مش فاهم مش فاهم. وإلا بقى نقرأ بقى في سورة يوسف ونقول بقى قالت هيت لك. ايه يا سيدي اللي بتقوله ده؟ يقول لك دي قراءة انت هنقرا القراءات. قالت ايه؟ هيت لك، قلتها انا سبع قراءات على المنبر، هيت لك وهيت لك وهئت لك. كلام الهاء الهاء دي عاوزة ايه؟ واحد قاعد على كرسي وفي حفلة ويستعرض بس. نعم. تحدثتم فضيلتكم في الجمعة السابقة عن أحكام القرآن المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، وعرفنا أن هناك آيات منسوخة حكما وليس لفظا، فهل هناك آيات منسوخة حكما ولفظا؟ أيوة طبعا، الكلام ده موجود بقى في شرائط علوم القرآن تفصيلا وعلى وجه الحصر. شرائط علوم القرآن فيها كل هذا الكلام، ايه المحكم وايه المتشابك وايه الناسخ والمنسوخ. مجاله ما كانش المنبر، الخطبة اللي فاتت كانت عبارة عن مقدمة لتفسير القرآن، مقدمة. نبدأ ان شاء الله التفسير ببسم الله الرحمن الرحيم الجمعة القادمة يحيينا ويحييكم ربنا ان شاء الله. فبس هذه الفكرة، لكن انا ما كنتش، انا كنت بدي فكرة بس انه اللي مفسر واللي حيفسر واللي عاوز يفهم لازم يعرف ان في ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه. وضربت مثال في النسخ بآية ايه؟ المواريث لا وصية لوارث، وازاي قال الوصية للوالدين والاقربين. بس لكن التفصيل بقى عندك في احكام ايه؟ القرآن او علوم القرآن اللي هي فين؟ في الشرعيه. في بقى في النسخ هتجد قرآن نسخ قرآن، وهتجد سنة نسخ القرآن، سنة نسخ القرآن، وهتجد منسوخ حكما ولفظا وقراءة، وهتاخد من منسوخ قراءة وباقي حكما، يعني منسوخ لفظا وباقي حكما، ومنسوخ حكما وباقي لفظا. هتجد الكلام ده في علوم القرآن تفصيلا. وإيه هي الآيات المنسوخة كمان قلناها على وجه الحصر في الشرائط. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول إنه تقاضى مبلغ 2000 جنيه نظير تنازله عن الشقة اللي بيسكن فيها، ولم يدفع فيها أي مبلغ عندما سكنها، والسؤال هل يحق له أن يذهب لأداء العمرة من هذا المبلغ 2000 جنيه؟ هو بدم المبلغ أصلا حلال يحق لك أن تعمل بيه أي حاجة، ولو المبلغ حرام يبقى العمرة بيه حرام والأكل بيه أسخم، ها برضو حرام. الحرام حرام والحلال إيه؟ حلال. المال الحلال ينفق في كل شيء، والحرام لا يصح ينفقه في أي شيء، خلاص؟ حتى تركب بيه تاكس، يعني واحد مثلا معاه قرشين حرام يقول لك اركب بيهم تاكسات بدل ما تبهدل في الاوتوبيسات. طب ما هو التاكس اللي انت راكبه ده صحيح ما دخلش في بطنك، وصحيح ما عملش لي حاجه، وركبت وسيله مواصلات وخلاص، لكن حرام، لانك وانت راكب التاكس ربما التاكسي يعمل حادثه، الكل يطلع منها سليم وتطلع انت مصاب، لان المال مال حرام. فالحرام حرام والحلال حلال. اما الموضوع نفسه بقى انك انت اخذت مقابل تركك للشقه، يشترط في هذا الكلام أن يكون تراضيا بينك وبين المالك، لازم يكون فيه رضا بينك وبينه، لازم يكون فيه رضا، وإن هو بيديك تعويض عن إنك أنت تروح تدور على مكان آخر أو حاجة زي كده، ده يبقى تراضي بينك وبينه، فإذا كان بالتراضي بينك وبينه فلا بأس بهذا المال. صاحب هذه الرسالة يقول: سمعتك في شريط تقول ما معناه إنه ليس شرطا أن كل فتاة غير محجبة أو غير مرتدية لزي الإسلامي لا تصلح للزواج. المهم خطبت فتاة غير محجبة وحاولت معها كثيرا حتى ارتدت زي الإسلامي، وقلت لعل الله يأجرني بهدايتي لتلك الفتاة وتزوجتها، لكن يا سيدي اكتشفت أنها تقرأ كثيرا في المبادئ الشيوعية والمبادئ الفلسفية، حيث أنها أصبحت تتشكك في الدين الإسلامي ومعتقداته، من حيث أنها لا تعترف بالغيبيات حتى تنكر وجود الملائكة، ولا تعترف بوجود الشياطين أو إبليس، وأيضا تعترض على بعض الآيات ثم تقول إنها مسلمة. حاولت أن أقنعها كثيرا بخطأ اعتقادها وتفكيرها، فماذا أفعل؟ دلني بالله عليك. طبعا أنت بتحملني المسؤولية وتقول سمعتك في الشريط تقول، ها؟ طبعا أنا لما بقول في الشريط الكلام ده بقول إنه ممكن البنت تبقى لسه ما لبستش وصغيرة ولسه في المدرسة ومش فاهمة، أهلها مش متعلمين الإسلام مظبوط، فأنت لما تيجي تخطبها وتبقى تلبسها مش معنى كده أنك أنت تاخدها بقى من النوادي ومن تحت ترابيزات القمار وبعدين تقول أبقى لبسها وبعدين تيجي تقول ما رضيتش تلبس. أنت لما تيجي تخطب بنت مش محجبة مش لابسة مفيش بأس، بس بشرط بتكون من أسرة طيبة، بتكون البنت يعني على خلق، بتشترط عليها وعلى أهلها إنها هتلبس قبل ما تقرأ فتحة، هذا الكلام. إنما كونك تاخدها مش لابسة وبعدين تقول أبقى أنا أحاول، لا بعدك بقى. ما دي النقطة الأولى اللي بحب أوضحها، إن مفيش مانع إنك تتقدم للفتاة اللي مش لابسة إذا كان مفيش غيرها قدامك، يعني اللبسة مش موجودة وما أنتش لاقي، ولاقي دي عندها استعداد تلبس من أسرة طيبة، اشترطت إنها تلبس قبل ما تلبسها الدبلة، مفيش مانع. وعن اقتناع مفيش مانع، ده اللي أنا بقوله، ما بقفلش الباب يعني، ويتوب الله على من تاب. طيب نيجي بقى اللي أنت بتتكلم عنها، وزوجتك بتقرأ في الفلسفة وبتقرأ في الكتب وما إلى ذلك. كون الإنسان يقرأ من غير ما يقتنع، يقرأ لمجرد العلم بالشيء، مفيش بأس إنه يعرف أي حاجة، لكنها تقرأ وتتأثر بما تقرأ، ده دليل على أنها ضعيفة الشخصية، وبدل دي ضعيفة الشخصية يبقى يسهل عليك أنك أنت تأثر عليها. المهم أنك أنت اديها الفرصة، بدل بتتشكك أو بتسأل في بعض الأمور مفيش ما يمنع، مش معنى كده أنها خرجت عن الإسلام، إنما هي مجرد أنها بتستفهم أو بتتشكك أو الشيطان داخل في دماغها. شوف الأسئلة بتاعتها ايه هي، وادرس الاجابات ورد عليها عشان تقنعها بالصواب. اذا كانت الاسئله ما انتش عارف تجاوب عليها، هتهنى واحنا نجاوب لك على اسئلتها، هاتها هي نفسها الزوجه بحالها كده وتكتب اسئلتها كلها بالكامل في ورقه وتشككاتها، وتيجي يوم الاربع اللي احنا بنقابل فيه الناس واحنا نرد عليها في كل هذا الكلام. فاذا اقتنعت يبقى الحمد لله رب العالمين، ما جرش حاجه، مشيت في خط الشيوعيه وبدات تنكر الملائكه والجن والحساب ويوم القيامة، تبقى كفرت في الحالة دي، تستتاب، فإن تابت وإلا تطلقها، لأنه يصح لا يصح للمسلم أن يتزوج بكافرة. المسيحية مش كافرة، المسيحية بتقول فيه ملائكة وفيه جن وفيه ربنا وفيه يوم قيامة وفيه جنة وفيه نار، وبعدين تشرك بالله. ربنا أجاز لنا هذا إن احنا نتجوز المسيحية واليهودية أهل كتاب، إنما الكفار وعبدة النار وعبدة الأصنام لا يصح. فأنت شوف هي كفرت ولا عملت إيه والأسئلة إيه وما إلى ذلك. نعم. صاحب هذه الرسالة بيقول إن إنه بيعمل بأحد الفنادق بدولة عربية شقيقة، ومسؤوليته أو عمله هو تنظيف غرف النزلاء، ولكن في كل غرفة توجد ثلاجة فيها مياه وعصير وبيبسي وبعض الخمور، وتعتبر هذه الثلاجة من ضمن مسؤوليته. بيقول أقوم بتكملتها عندما تنقص أي شيء، يعني أمسك بإيدي الخمور لأضعها في الثلاجة على الرغم أني أصوم وأصلي وفي طريق المستقيم. والسؤال، هل عملي بالفندق حرام؟ وهل عملي بالفندق دون لمس الخمور حلال وبلمس الخمور حرام؟ مع العلم أنني متعاقد بعقد سنوي وفاضل 3 شهور على إنهاء هذا العقد، هل أكمل تلك الفترة وأبحث عن عمل آخر أم ماذا؟ ما فيش شك أن عملك بالفندق مباح بشرط عدم لمس الخمور. نظافة الحجرات والاهتمام بها في الفنادق، حتى وإن كانت هذه الفنادق تقدم الخمور لا بأس به، لأن في من يشرب في من لا يشرب، لكن لمس الخمر بيدك ده طبعا مش مظبوط مش صح. فإذا استطعت أنك أنت تعمل بغير لمس للخمر يبقى لا بأس، ما استطعتش ولابد لك أنك أنت تحمل الخمر إلى شاربها، يبقى تبحث عن عمل آخر. صاحب هذه الرسالة يقول أن صديق له استعار منه بدلة عشان يلبسها ليلة خطوبته، بيقول اديتها له وبعد شهرين رجع لي البدلة مقطوعة ومحروقة من الكم والرجل دون أن يعمل خطوبة، فما هو حكم الإسلام؟ علما بأن البدلة لم يلبسها غير مرتين وهي جديدة ومستوردة وغالية الثمن. يتعوض عنها، من حقك طلب التعويض، شوف ثمنها كام وهو يدفع ثمنها. يدفع ثمنها، حكم الإسلام كده، من أفسد شيء فعليه إيه؟ صلاح. وطبعا انتوا عارفين احنا كان قدامنا حديث هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت احدى زوجاته وجاءت خادم بصفحه عليها طعام، فخبطت الزوجه الصفحه فوقعت فانكسرت، فامر بان الصفحه المكسوره دي تستنى وجاب صفحه جديده بدلها واداها لصاحبه صفحه الطعام. يعني الطبق اتكسر وادالها طبق ايه؟ بدل. فالتعويض مشروع في الاسلام. في شرح فضيلتكم الجمعة الماضية وضحت أهمية فهم تفسير القرآن ومنه بقراءة ولا يفهمه كالحمار يحمل أسفارا، وكنت فضيلتكم نصحتنا من قبل حفظ القرآن حتى ولم نفهم، فكيف نوفق بين الاثنين؟ لا أنت برضو خد بالك، في فرق بين إنسان بيقرأ القرآن ويفهم معناه حسناته بتزيد، وزي ما قلنا بيوصل ان الحرف يبقى 70 حسن، وفي فرق بانه عنده الفرصه انه يحضر، انه يسمع، انه يقرا، انه يتعلم، ومش هنا وهو عارف قران وخلاص او بيحفظ قران وخلاص. يبقى كان الحمار يحمله اسفار، الحمار لما ماشي شايل كتب، الحمار مش عارف الكتب فيها ايه. فزي ما ربنا اتكلم عن اهل الكتاب اليهود اللي حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثلهم كايه؟ كالحمار يحمله اسفار. هذا اللي احنا بنتكلم عنه. لكن لما تبقى انت النهارده استاذ جامعه، استاذ جامعه وبتعمل ابحاث وبتحضر للطلبه على ايدك ماجستيرات ودكتوراهات وعمال تقرا يمين وتقرا شمال وتتفلسف وتكتب في الجرايد وتكتب حاجة، وبعدين تيجي لحد القران ما انتش عارف راسك من رجليك فيه، يبقى ده الكلام ده صح؟ ينفع؟ هذا اللي احنا بنقول عليه، انك مسلم ومعاك القران وما كنتش فاهم عنه حاجه، مش عارف الحلال من الحرام، يبقى مش مظبوط، يبقى كالحمار يحمله اسفار. ادي الكلام. نعم. لكن انت هنا بتحفظ، احنا بناخدك بالتدريج، سنه اولى، سنه ثانيه، سنه ثالثه. طب انت النهارده انا نفترض ناس ما حضرتش التفسير وسمعت الخطبه وقالوا لا ده احنا عاوزين نتعلم بقى، ما دام ده بيشرح القران هنروح نحضر له. فجاه حضر معايا سوره الفتح. سمع تفسير. ما يعرفش بقى تفسير سوره البقره، يبقى الحمار يحمله اسفار؟ يعني هيحفظ التفسير او هيفهم التفسير في يوم؟ في ليلة؟ بالتدريج. فأنت جيت عندنا انضميت إلينا بناخدك بقى، سنة أولى إيه؟ حفظ. سنة تانية إيه؟ تجويد. سنة تالتة إيه؟ فهم. واضح؟ نعم. صاحب هذه الرسالة يقول طلب مني أحد أقاربي أن أحضر له مصحفا ذو حجم كبير حتى يستطيع القراءة حيث أنه ضعيف النظر. لم يكن معي ثمن هذا المصحف، وذات مرة عثرت على مبلغ 10 جنيهات في فناء محطة مصر، وانتظرت مدة في مكانها ربما يأتي صاحبها ولكن لم يأتي أحد، فقررت أن أشتري المصحف بها، وبالفعل اشتريته وأعطيته له، فراد أن يعطيني ثمنا له، فقلت له إني لم أدفع فيه شيئا، فهل في تصرفي في هذا المبلغ بهذه الطريقة ما يخالف الإسلام؟ لا طبعا ما في شك، لأن اللقطة لها أحكام، وخصوصا إذا كانت ذات قيمة. فإذا كانت العشرة جنيه في نظرك ذات قيمة يبقى عليها أحكام اللقطة، إذا كانت العشرة جنيه في نظرك بريزة زي ما بيقولوا ملاش قيمة، يبقى أي واحد هيشوفها مش هيمد إيده ياخدها. زي اللي ماشي دلوقتي ويلاقي نكلة مليم في الشارع، مين يوطي ياخد مليم؟ محدش. لقيت نص قلم رصاص مرمي هتوطي تاخده؟ مش هتاخده. يبقى الحاجات اللي ملهاش قيمة ما تعدش لقطة وما يبقاش عليها أحكام إيه؟ اللقطة. حاجات اللي لها قيمة لها أحكام اللقطة. العشرة جنيه ما فيش شك إن لها قيمة. لها قيمة ما فيش شك. فالعشرة جنيه ما دام أنت لقيتها ولقيتها في محطة مصر يبقى كان يجب انك انت تسلمها للاسم او خلافه. كونك اتصرفت هذا التصرف طبعا مش مظبوط، لانه لو انك انت ما لقيتش صاحبها وما تش قادر تستنى لمدة سنة، يبقى تنفق في المنافع العامة او تنفق بحيث ثوابها يبقى لصاحبها في مسجد في حاجة زي كده. فانت انوي ان ثواب هذا المصحف وثواب القراءة فيه تبقى لصاحب العشر خلاص. نعم. سؤال بتوقيع سيدة متزوجة تقول: هل يحق لي مساعدة والدتي من أموال الزكاة الخاصة بزوجي وبعلمه، حيث أن والدتي مريضة وعلاجها يحتاج إلى مبالغ كبيرة شهريا وهي ذات معاش شهري محدود؟ نعم يصح ذلك، مدام الزكاة زكاة مال الزوج، هي حماته، ما تبقاش أمه تبقى حماته، يصح أن أنت تطلع من الزكاة لحماك وحماته وإخوات مراتك يصح. لكن لو الست بتطلع زكاتها ما يصح تديها لأمها، فمدام دي من مال الزوج وزكاة الزوج يبقى يصح أنها إيه تروح لمين؟ لحماته. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: أعمل لدى شركة أجنبية تعاقد مديرها مع مقاول لتنفيذ بعض الأعمال، وقمت بمراقبة والمساعدة في التنفيذ، ثم قام المدير بإعطائي مبلغ 1000 جنيه. أنا أعلم أن المدير قد اتفق مسبقا على أن يأخذ من المقاول مبلغا من قيمة العقد، حيث أن قيمة العقد تمثل 6 أضعاف القيمة الفعلية لتنفيذ الأعمال. حاولت رفض المبلغ فلم يتح لي المدير هذه الفرصة، وأنا أستشعر حرمانية هذا المبلغ، هل هو حرام أم أنا أشق على نفسي؟ مش عارف، أنا مش فاهم المدير ده مدير إيه؟ قطاع خاص ولا قطاع عام ولا حكومة؟ هل معنى كده أنه متفق مع المقاول يعني الحاجة تتكلف 10 قروش، متفق مع المقاول أنه يقدم الحاجة دي ب100 قرش ويتقاسم في الزيادة، تبقى رشوة وتبقى سرقة ويبناه؟ يبقى في الحالة دي أنت عارف حاجة زي كده، يبقى لازم كنت تبلغ الرقابة الإدارية علشان يمسكوا الراجل ده، لأن ده بيضر الناس كلها، بيضر الدنيا، بيضر الشعب كله، بيضر البلد، والبلد مليانة والحمد لله من أمثال هذا الرجل. فاللي ساكت على هذا شيطان أخرس، فأنا مش فاهم الموضوع، ما أقدرش أجاوبه، لكن بتكلم كمبدأ عام، الرشوة حرام، حرام على الراشي، حرام على المرتشي، حرام على الواسطة بينهم. أي إنسان بيشوف خطيئة خاصة بالخاطئ الستر عليه أولى، أما أن يرى خطيئة لا تخص الخاطئ وإنما تخص العموم، السكوت عليه حرام. يعني أنت ماشي في الشارع لقيت واحد بيكسر دكان عشان يسرقها، تقول أستر عليه؟ طب وصاحب الدكان ذنبه إيه؟ يبقى أنت شريك للحرامي رغم أنك ما خدتش منه ولا مليم. بتشتغل في شركة وعارف أن رئيس الشركة أو مدير الشركة بياخد رشوة وتعلم هذا، وتقول يا عم أنا مالي، أنت آثم شريك له في الإثم. واضح؟ يبقى لابد من الإبلاغ، لابد من الإبلاغ في مثل هذه الأمور. بعد كده أنت بقى ما تتنازلش عن حقك أبدا، وما تدفعش رشوة أبدا، ولو لقيت أن مصالحك مش هتمشي إلا بالرشوة تساير وتروح تبلغ وتعمل له كمين وتمسك عشان ننضف، لحسن البلد عمالة تغرق في الديون، والديون اللي علينا دي كلها كتيرة، ونص الديون دي عبارة عن سف ونهب. المشروع يتكلف 10 مليون، طبعا انتوا فاهمين بقى، انتوا فاهمين المصيبة اللي احنا قاعدين فيها. نعم. صاحب هذه الرسالة بتوقيع أم حائرة تقول: كنت أؤدي العمرة في شهر رمضان ومعي ابني، ولكنه غاب عني أسبوع ولم أعرف عنه شيئا، فرفعت يدي وقلت: يا رب بحق بيتك الطاهر وأرضك المقدسة، إذا طمنتني على ابني سوف أحضر أنا وأخوته الاثنين لحج البيت. وفوجئت بابني يفتح علي الباب، وأنا الآن في حيرة حيث أن حالتي المادية لا تسمح بالحج أنا وأولادي، فماذا أفعل؟ وهل هذا النذر من كفارة؟ تحوشي لحد ما حالتك المادية تسمح، والنذر في رقبتك إلى أن تقوم الساعة. نمر مش هيروح ابدا. وبعدين تشوف الحج ارخص ما يمكن وتطلع. دلوقتي في حج بيعملوه بالاوتوبيسات يكلف 2000 جنيه بس اظن على ما اعتقد. هذا تقدري تمشي حج مشي، ما دام نظرتي لازم توقف في النادر بحقك فرض. معكيش حوشي، معكيش حوشي، ما تقدريش تحوشي كله مره واحده. طلعي عيل عيل، اطلعوا على 3 دفعات. نعم. سؤال، يعني النذر ملوش كفارة أبدا؟ النذر نذر، النذر زي صلاة المغرب، ما صليتش المغرب تعمل إيه كفارتها؟ صلي؟ لا كفارة، كذلك النذر. شخص يعمل في دولة أوروبية ويعمل بمطعم، وهذا المكان يقدم أنواع متعددة من اللحوم. وهنرجع تاني بقى مع نفس الأسئلة، أنت الرجل اللي بتراجع حكايتها، هي حدوتة بقى؟ مش لسه السؤال ده متقدم دلوقتي اللي بيقدم التلاجة وبينظف التلاجة هيقدم لحم خنزير حكم حكم الخمرة؟ حرام الحرام حرام. هناك آيات منسوخة بآيات أخرى، والسؤال أولا، هل يجوز أن يطلق لفظ هذه الآية منسوخة، أو نقول إن حكم هذه الآية منسوخ؟ لأنني أجد حرجا في أن أقول هذه آية منسوخة تأدبا مع القرآن. يا سيدي الفاضل، العبرة بأن ما تقصده، واللغة العربية فيها حذف وفيها إضافة وفيها اختصار وفيها إطناب وفيها إيجاز وما إلى ذلك. وكم في القرآن من اختصار لأسئلة، يعني زي مثلا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. أصبح السؤال والجواب من مين؟ من شخص واحد. أي صح السؤال والجواب من شخص واحد؟ ما صح، ما صح. إنما على تقدير إنه حين بدأ بالسؤال قل من يبدأ الخلق ثم يعيده، هذا السؤال. فقال هل مش، ما هو بسألهم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، وسكت. ردوا قالوا إيه؟ إذن فمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ الرد إيه؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. طبعا طبعا، وإلا عيب السؤال والجواب من من من ربنا سبحانه وتعالى بس. فالقرآن فيه حذف وفيه إضافة وفيه اختصار، واللغة العربية كذلك، الضمير نفسه ما اختصار. الأصل في السؤال والجواب إيه؟ أن يأتي الإجابة الجواب موافق للسؤال. السؤال بالنص يتجاوب عليه بالنص بنفس الحروف، ده الأصل في الكلام العربي. هل جاء في القرآن؟ آه جاء في القرآن. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال إيه؟ قال أنا يوسف. لا ما قالش نعم. كان زمان لما ننط كده زي كده كان أبويا يقول نعمة ترفصك، نعمة ترفصك. قالوا إنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. أدي الأصل في السؤال والجواب. ثم بعد ذلك جاءت حروف الإجابة لاختصار الكلام. أو أقول لك أنت محمد تقول نعم بس. فمعنى كده إيه؟ معنى كده إنك أنت لما تقول الآية دي منسوخة أي حكمها منسوخ بس، ما جراش حاجة يعني. نعم. ولذلك هتجد الباب اسمه الناسخ والمنسوخ في علوم القرآن اللي احنا درسناه، الناسخ والمنسوخ. هذه الآية نسخت كذا، ونقول الآية دي منسوخة بآية كذا، أي منسوخ حكمها. نرجو من فضيلتكم أن تدلنا على كيفية التصرف بما لا يغضب المولى عز وجل في حالة نادرة عرضت علينا كأطباء للنساء والتوليد، وهي فتاة عذراء، أي لم تفقد غشاء البكارة للآن، رغم أنها حملت سفاحا ووصلت إلى نهاية الحمل في الشهر 9، فهل أن نساعدها على ألا تفقد عذريتها بعملية قيصرية، أم نتركها لولادة طبيعية لتفقد بها وعن طريقها عذريتها؟ ما هو رأي الدين؟ أفادكم الله. طبعا من غشنا فليس منه، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، لما تيجي تفتح لها وتولدها بقيصرية والولادة أصلا طبيعية، قد تقع في المحظور وتموت في ايدك، البنت تموت في ايدك، تبقى انت في الحاله دي قتلت لأنك اتبعت طريق غير طبيعي. لا مش غير صحيح، غير طبيعي. متى يلجأ الطبيب للجراحة؟ إذا تعثرت الولادة. أنت تلجأ للجراحة دون تعثر الولادة. يعني جه دكتور لوحدة ست بيولدها فعاوز ياخد قرشين زيادة، لو ولد طبيعي هياخد 100 جنيه، لو عمل عملية هياخد 500 جنيه. فقال لها يا ستي أنا خايف الحمل بتاعي معرفش إيه، نعمل عملية نولدها بالقيصرية، يبقى حرامي ولا مش حرامي؟ يبقى حرامي. يعني لا يلجأ إلى الجراحة في الولادة إلا إذا كان الطريق الطبيعي للولادة غير متيسر. فإذا لجأ الطبيب إلى الجراحة دون حاجة إلى الجراحة ضمن ما يحدث. فاهمين إزاي؟ يعني يضمن، درستوها في المعاملات الكلام ده، إن الطبيب اللي بيمارس مهنة الطب عن علم لا يضمن الخطأ، بمعنى خطأ الطبيب إصابة الأقدام. لكن واحد بيمارس مهنة الطب دون ترخيص ودون دراسة، فمات المريض يعمل ايه؟ قصاص قصاص قصاص. لكن طبيب بيمارس مهنة الجراحة بترخيص فمات المريض أثناء الجراحة، يعمل ايه الطبيب؟ ولا حاجة عليه، لا قصاص ولا تعويض ولا صيام شهرين ولا حاجة، بقى مش حاجة، ده بتاع ربنا بقى. لكن بيمارس الطب من غير ترخيص في الحالة دي يعمل ايه؟ قصاص، يقتل يقتل. فاهم الفرق؟ فأنت لما تبقى طبيب وتلجأ إلى طريق لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة تبقى أخطأ وتضمن. تضمن يعني إيه؟ عليك التعويض. يعني لو ماتت في العملية شرعا أنت مسؤول عن قتلها، أنت مسؤول. في الحالة دي ما بقاش قتل عمد، وقتل إيه؟ خطأ. لو أنت ما انتش طبيب أصلا يبقى قتل إيه؟ عمد. وبالتالي ما يصحش. يبقى عندك أنت دلوقتي حاجتين، اولا انت هتولدها من بطنها بعمليه عشان يظل غشاء البقره موجود، يبقى انت بتغش ومن غشنه فلا يسمن. النقطه الثانيه انه لا يصح اللجوء الى العمليه الجراحيه الا عند تعثر الولاده على الطريق الطبيعي، وتبقى انت لجأت بالطريق ده طريق غلط، يمكن ربنا ما وفقكش وتموت المريضه في ايدك، وتبقى حدوته ويجي يسالك بقى وكيل النيابه يقول لك بتولدها بقيصريه ليه؟ ترد تقول عشان غشاء البقره؟ ترد تقول كده؟ لا يعفيك من مسؤوليه على طول، يوجه لك الاتهام مباشرة. لا يا حبيبي، أنت مش أرحم من الله بها. لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يسترها كان سترها، فدي مش شغلتك. سيبها تولد طبيعي وتفقد غشاء بقرتها، والعيل اللي هي جايبها كمان ده لازم ينسب إليها، ولو رميته هي في الشارع تخش جهنم، ولو نسبته لغير أبيه تخش جهنم، ولو راحت سلمته الملجأ ما يعرفش أبوه وأمه مين تبقى تروح جهنم برضه. ولازم نعرف حاجة، لا يفضح الإنسان أبدا من أول مرة أبدا. يعني أنا أتحدى حرامي اتمسك من أول سرقة، يستحيل. أتحدى بنت زي دي اللي تقول حملت دي، دي يعني ثق إن ده مش يعني مش أول مرة، وثق إن ده مش شخص واحد، وثق لازم، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيستر بيستر مرة اثنين ثلاثة. فلما ما يتعرض الإنسان يبقى في الحالة دي مش مظلوم. فلا، أنا لا أنصح بهذا. وشرعا أعتقد أن عملك ده يعتبر إيه؟ حرام. أنك تولدها في عملية قيصرية حرام لسببين. السبب الأول أنك بتغش ومن غشنا فليس منا. السبب أنك بتعرض حياة الإنسانة دي للخطر دون مبرر. صاحبة هذه الرسالة تقول إن وبعدين هو لما هتعمل عملية قيصرية، طب ما أنت هتفتح بطنها، وفتح البطن ده عملية، وعملية القيصرية بتتفتح البطن فيها بالعرض بالعرض. وأي راجل عنده أدنى فكرة لما يتجوزها بعد كده ولقى البطن مشروطة بالشكل ده هيعرف ساعتها إن الست دي يعني هتقول له إيه ده مش منعور؟ هتقول له مولودة كده عيب خلقي؟ يعني شيء طبعا مش مظبوط. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول إنها تزوجت حديثا منذ شهر، المشكلة أن زوجها لا يتطهر من الجنابة، فبعد أن يجامعها يأكل ويشرب ويلبس ملابسه ثم يذهب إلى عمله وهو جنب. تقول حاولت كثيرا أن أفهمه أن هذا حرام، ولكن للأسف لا يستمع لنصيحتي. أما أنا فلا أضع نقطة ماء في فمي قبل أن أتطهر. تسأل هل أكلي معه ومعاملته لي حرام وهو جنب وهي طاهرة؟ طبعا أنت غلطان، لأن الإنسان أيصح له أن يأكل وهو جنب؟ نعم. وهل يصح له أن يلبس وهو جنب؟ نعم. وهل يصح له أن يمشي وهو جنب؟ نعم. وهل يصح له أن ينام وهو جنب؟ نعم. فأنت محرم على نفسك وعليه ليه؟ بتألف أنت بقى. خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مرة، فمر عليه أحد الناس فسلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، جري اغتسل وجهل رد عليه السلام، قال له يا رسول الله ما ردتش عليه علشان انه كان يعني جنب او نجس. فقال له المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، انما المشركون نجس. فالجنابة ما تمنعش الاكل والشرب، يعني الراجل ممكن يجامع الست بتاعته بالليل وبعدين يتعشى وهو جنب، وبعد ما يتعشى وهو جنب يخش ينام، وبعدين يصحى الصبح قبل الفجر يغتسل ويصلي الفجر وبعدين ينزل. يعني لا يشترط ان الغسل يكون بعد الجنابة مباشرة، لا يشترط. دي النقطة. النقطة التانية بقى، انت بدل بقى ما تقولي له حرام مش حرام ويعلن معاك وكلام من ده، خليكي ايه، ست عروبة، ست ايه، عروب، زي اوصاف اهل الجنة عروبا اترى. العروب من النساء هي التي تعرف كيف تتودد إلى الزوج وكيف وكيف وكيف وكيف. لو أنك في مثل هذه الأحوال حضرت الحمام، حضرت له بشكير زي الفل، ريحته حلوة وغيار نظيف حلو كده، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يفعلن ذلك، وكان سيدة عائشة تغتسل معه وقالت كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يعني تختلف فيه أيدينا، تختلف فيه أيدينا. بتقول الكلام ده ليه؟ بتعلمنا إن ده مباح وإنه مش حرام وإنه مفيش بأس. فالست تقدر تحضر لقمة حلوة للزوج وتقدر تتبعل. اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من ورائك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعادل ذلك كله. فاكرين طبعا خطيبة النساء اللي راحت قالت له يا رسول الله احنا مقضى شهواتكم وامهات اولادكم و الى اخره، الرجال يفضلون علينا بالحج بعد الحج والعمره بعد العمره والجهاد في سبيل الله وشهود الجنائز وكذا وكذا وكذا، واحنا مقضى شهواتكم ومربي اولادكم وبنعمل وبنعمل وبنعمل. وبعدين بص لاصحابه قال لهم عمركم شفتوا امراه تسال عن حاجتها بمثل هذا البلاغه بتاعت الست دي؟ ما حدش شاف ست تسال بكده. اما قال لها بعد كده اعلمي ايتها المراه واعلمي من وراءك ان حسن تبعول المراه لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل الجهاد في سبيل الله ويعدل الحج كل سنه ويعدل العمره كل سنه ويعدل شهود الجنائز كل ما فضل به الرجال عن النساء. الست بس ايه، تحسن التبعل لزوجها، حسن التبعل للمراه لزوجها يعدل ذلك كله. فطبعا واحد بيلبس وينزل من غير ما ده بقى، ده بيطفش من البيت، ده زهقان، ده طفشان، يعني انت فاهمه انك تقدر تعملي يعني اللازم. الست لو عايزه الزوج يغسل المواعين هيغسل، الست تقدر على كل حاجه، الست تقدر على كل حاجه. انتوا فرحين بس تعودوه على حاجات تانيه، جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تأخديه، وفرحين في الأمثال الكلام فارغ، لكنك انت بحنانك بعاطفتك بحسن تبعولك لزوجك طبعا ما فيش شك انك تقدر تكسبيه، تكسبيه تكسبي فلوسه وتكسبي وقته وتكسبي كل حاجة. نعم. انما انت مقفلها له، ما تحطيش لقمة في بقك ولا نقطة مية الا لما تغتسل. ليه؟ جبتيها منين؟ ها؟ يعني الانسان لما يبقى مش متعلم يتعلم، لكن تبقى مش متعلم وتالف وتجبر غيرك كمان على مبدأك مش مظبوط. نعم. السيدات اللائي بحجرة الحيض يقولنا لا يوجد تلفزيون ولا صوت. أيوة لا توجد تلفزيون ولا صورة، معلش مؤقتا احنا كمان قاعدين تحت السقايل، تحت السقايل والشغل شغال، ده كل دي تجارب لسه. احنا ان شاء الله بإذن الله تعالى أجهزة الصوت المفروض تنتهي يوم الجمعة. احنا ما كانش مفروض نقعد هنا، العدد كان مفروض نقعد هناك، عادنا هنا ليه؟ بنجرب عشان لما تيجي خطبة الجمعة دي أهم الدرس والله ملحوق، خطبة الجمعة وصلاة الجمعة طبعا فاحنا لسه بنجرب. لكن شمال المسجد هنا ناحية الضريح مفيش سماعات، هتركب ومعمول أماكنها. الناحية التانية هنا على الشارع في سماعات، معمول أماكنها. الصندرة مفيش فيها ولا صوت ولا سماعة، وازاي مفيش فيها ناس قاعدة النهاردة؟ لسه أجهزة الصوتيات دي كلها موجودة لسه ما تركبش، بنجرب إيه؟ ها ما تقلقوش إن شاء الله يوم الجمعة يكون ركب لكم التلفزيون وركب لكم إيه؟ أجهزة الصوت والشوارع المحيطة كلها. نعم. هل يوجد دعاء معين كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان؟ لا ما فيش دعاء معين، يعني لم يثبت قطعا وجود دعاء معين في النصف من شعبان، وإن كان ورد إنه دعاء عن عمر بن الخطاب لكنهوش مؤكد يقينا في الصحيح بخاري ومسلم. شخص لم يستطع أن يصوم من شهر رمضان الماضي سوى 4 أيام نتيجة لظروف مرضه، ولم يستطع خلال الفترة السابقة تعويض ما فاته من صيام، فماذا يفعل؟ ولا حاجة، صوم رمضان ده وبعدين يعوض بعدين، وبعد لسه رمضان فضلوا 20 يوم، تقدر تصوم دلوقتي وتعوض لحد ما يجي رمضان. هل يجوز لأي شخص أن يلاعن زوجته أمام أي رجل صالح ويتم الطلاق أمامه؟ لا لا لا لا لا لا يصح أن يلاعن الرجل امرأته أمام رجل صالح. لا يا حبيبي، صالح ده جبتها منين؟ تعرف منين إنه صالح؟ تعرف منين دي؟ تحسبه كذلك ولا تزكي على الله أحد. الملعنة لا تتم إلا في المحكمة، تتم قصد الحاكم المسلم بس، لكن الملعنة قدام رجل صالح لا ما صحش. في حالة اللعان لو تراجع أحد الزوجين قبل الخامسة فما هو الحكم لو تراجع الزوج، وما هو الحكم لو تراجعت الزوجة؟ لو تراجع الزوج قبل الخامسة جلد 80 جلدة حد المفترض لأنه افترى عليه، وإن تراجعت الزوجة قبل اليمين الخامس رجمت حد الزنا. نعم. هل السجدة في قراءة القرآن أثناء الصلاة واجبة؟ هل إيه؟ سجدة، سجدة لله وأثناء قراءة القرآن في الصلاة. نعم، سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد الصحابة، وسجد العلماء، وسجد الأئمة، وإحنا بنسجد هنا داخل الصلاة. يقول صاحب هذه الرسالة: دخلت أحد الجوامع الصغيرة لأصلي العشاء وكان الإمام في الركعة الثانية. لحظة والله، لجنة الصناديق تشكو من قلة الحصيلة، انتوا فاكرين ان الجامع خلص ولا ايه؟ جيتوا هنا بقى افتكرتوا الجامع خلص، خلاص محدش هيدفع. طيب من بكرة نرجعكم هناك ورجعوا المنبر هناك وخلينا هناك ونقفل هنا تاني. ما حدش يقول كده يا جماعة، احنا بنشتغل ليل ونهار، والناس اللي قاعده تشتغل بالليل ده سامع المستشار شغال بتاع الرخام والحاجات دي كلها. الناس اللي شغاله ليل معانا 24 ساعة بتاخد اوفر تايم، بتاخد اجر اكتر من اول طبعا بوسنا، مش مظبوط كده. الصناديق قليله يعني هنقفل عليكم البواب وما انتوش خارجين مثلا؟ لا لا لا، لف دوره ثانيه بالصناديق ومن فضلكم. يعني انا قلت انا عاوز في شهر مارس 200,000 جنيه، يوم الجمعه جه 6,000 جنيه، الجمعه الماضيه يوم الثلاث جه 1,500 جنيه. طبعا ده كلام، والناس اللي عاوزه فلوسها دي نعمل فيها ايه؟ انا قلت انا مش حزنك، فخليك انت سكه اليسر بدل ما يجي اليسر من غيرك. يلا شدوا حيلكم، ده احنا قبل رمضان اهو، رمضان يعني على وشك. ربنا سبحانه وتعالى يوسع علينا وعليكم ويبارك لنا واياكم. دخلت احد الجوامع الصغيره لاصلي العشاء وكان الامام في الركعه الثانيه وقد اكتملت الصفوف، فوقفت بمفردي في صف جديد لعل أحد يأتي ليصلي بجانبي، ولكنه لم يحدث وتمت الصلاة وأنا أقف خلف الصفوف بمفردي، وقال أحدهم بعد الصلاة إن صلاة تسمى صلاة المنفرد، فما رأي فضيلتكم في حكم هذه الصلاة؟ طبعا ما فيش شك انك انت غلطان، لان في الحاله دي انت لما تيجي تقف في الصف لوحدك ما تستناش حد يجي، طب ما حدش جه زي ما حصل كده، انما انت تخبط على كتف واحد من المصلين في الصف امامك تسحبه لورا فينشئ معك صف جديد، لكن ما تصليش منفرد خلف الصف ابدا. نعم. جاء في باب اللعان ان عاصم بن عدي الانصاري سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امراته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فنزلت آيات التلاعن. والسؤال: إن وجد رجل مع امرأته رجلا في بيته وفي غرفة نومه فثار وغضب وقتلها أو قتل الجاني أو قتلهما معا، هل يؤاخذه الله تعالى وهل يكون آثما مجرما؟ نعم يؤاخذه بعد نزول الآية، خلاص حكم موجود. يعني إذا دخل الرجل على امرأته فوجد معها رجلا آخر فقتل الرجل أو قتلها أوخذ بذلك. ليه؟ لأن الحكم موجود، لم يبح ربنا له القتل وإنما أباح له الملاعنة. سيدة كبيرة في السن بتقول بطنها فيها عرق ولا تقدر على السجود على الأرض، تسأل هل من الممكن أن تصلي دون أن تسجد على الأرض برأسها؟ أيوة ممكن تصلي ومن غير ما تسجد على الأرض برأسها، تومي يعني توطي رأسها بس ما تحطش حاجة وتحط رأسها عليها، يعني ما تحطش ترابيزة ما تحطش مخدة، يا إما الرأس تتحط على الأرض يا إما ما تتحطش خالص، تومي يعني تشاوي توطي كده بالقدر اللي تستطيعه للسجود. نعم. قلتم فضيلتكم في الجمعة السابقة في شرح فضل القرآن أنه لا يجوز لأحد أن يقول في تفسير القرآن برأيه، وأنه لا يأخذ إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ذلك وقد قرأنا وسمعنا كثيرا من التفاسير لآي القرآن التي يساندها الاكتشافات العلمية الحديثة وأهمها أطوار خلق الجنين، هذا غير التأملات من العلماء في عصر التابعين إلى يومنا هذا، نرجو من فضيلتكم التوضيح. طبعا مفيش شك ان انا لما قلت ان التفسير لا يؤخذ الا بالسماع عشان الانسان ما يقولش برايه، اللي انت بتقوله ده ما هو ماخوذ برضه، يعني بدل تحتمله الايه ويحتمله اللفظ لكن ما يقولش ان هو ده هو المعنى، انه بيقول ايه قد يكون والله اعلم بمراده، يعني بشرط ان يحتمل المعنى، يعني مفيش باس باجتهاد العلماء، الكلام ده لمين؟ للعلماء مش لأي واحد، إنما العالم ده معناه إيه؟ معناه إنه عارف التفسير اللي اتقال قبليه كله، وعارف أقوال الصحابة فيه والتابعين، وعارف اللغة، وعارف أحكامها، وعارف أحكام القرآن، كل ده عارف، فبيستطيع إنه يستنبط أو يتأمل فيه شيء لكن له سند، فيه قياس وفيه أدلة وفيه احتمال اللغة للكلام للمعنى، دي كلها أمور ما فيش بها بأس. نعم. أم قبل وفاتها أوصت بنصيبها من ميراث فيلا لزوجها للأخ الأكبر أن يكون بالكامل لابنه من بناتها، كذلك جميع عفش المنزل لهذه الابنة ثم توفيت، فهل يجوز شرعا وهذه وصية شفوية؟ لا وصية لوارث، إذا كانت موصية الورثة يورثوها شرعا حرام، لا وصية لوارث، وإن نفذت الوصية دخلت هي واللي خد النار، أما إذا كانت الوصية لغير وارث يجب أن تقوم في حدود الثلث ولا تزيد على ذلك، يعني ابن خالتك ما يورثكش لأن لك أولاد، لكن وصيت لابن خالتك توصله بعد إيه؟ لا يصح أن تتجاوز الوصية الثلث، أما الوصية لوارث تدخل النار على طول، على طول تدخل النار. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول إنه اقترض مبلغ من المال من صديق له بالدولار وذلك عام 1981، يريد سداد هذا المبلغ ويسأل هل أسدده بالدولار أم أسدده بالجنيه المصري؟ لا يسدده بالدولار زي ما خده سدده، هل أسدده بسعر عام 81؟ ملوش دعوة على سعر بقى خلاص، هو خد دولار هيرجع دولار بس. كونه سنة 81 كان ب 2 جنيه النهاردة ب 270 قرش مش موضوعنا، مش موضوع. كونه غالي كونه رخيص مش موضوع، خد دولار يرجع دولار كده. أسلم لدينه، أسلم لدينه. نعم صاحب هذه الرسالة وكمان صاحبه ما يبقاش متضايق، لأن لما تيجي النهاردة تقول له أنا خدت منك دولار سنة 81 كان الدولار ب 180 قرش ولا ب 2 جنيه يسوي قد كده، اتفضل أبطل هذا الكلام برضه ما مش مظبوط كده. طب افرض هو كان رخص او كان عاجلي او كان، لا خدت دولار ركع دولار. نعم بيقول انه تزوج بالخارج من اجنبيه ويريد ان يعقد قرانه عليها على يد مأذون شرعي، فيرجو النصيحه والتوجيه. يعني ايه مش فاهم؟ تزوج من اجنبيه بالخارج وعاوز يتجوز على يد مأذون شرعي، امال هو جوز اجنبيه بالخارج فين؟ على السفاره يعني موثق ولا زواج قانوني يعني اداري؟ مش مفهوم طبعا كلامك. لكن انت عاوز تتجوز على يد مأذون، طيب وبعدين ما انت معاك وثيقه زواج. اذا كان معاك وثيقه زواج شرعيه او رسميه ومعمول بها هنا ومش محتاج انك انت تعمل وثيقه جديده وعاوز بس تبقى الصياغه يعني، يبقى ده موضوع تاني. ولا انت عاوز؟ سؤالك مش واضح. نعم أرجو السماح. صاحب هذه الرسالة يقول أرجو السماح بالحصول على ما قلته فضيلتكم في الرد على ما زعموه باطلا عن فضيلتكم في السويس، وقمت فضيلتكم مشكورا بالرد عليهم، حيث أنهم يا سيدي الحاج قد طلبوا أن يسمعوا رد فضيلتكم حتى يتداركوا الخطأ الذي وقعوا فيه ويقوموا بإصلاح ما أفسدوه، وحيث أنه لم يتم إنزال رد فضيلتكم في شرائط الأسئلة، وهذا ما أتعجب له حيث أن ردود فضيلتكم هذه تنفي ما سمعه الناس، وحتى لا يخوض الناس في المزاعم الباطلة وتعلم الناس أن فضيلتكم بريئون منها. فأرجو أولا السماح بإنزال ردود فضيلتكم على المزاعم الباطلة أولا بأول في شرائط الأسئلة وعدم شط بشيء منها. ثانيا السماح لي بالحصول على رد فضيلتكم عن مزاعم السويس الباطلة من مكتبة الأشرطة. اللهم إنا جعلناك في نحور كل من يكرهنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فما أعتقدش إن هو سجلها طبعا، ده كلام أصله كان برا الدروس. بقى أنا بتكلم ساعات كلام برا الدروس أو برا الأسئلة، ده كلام كان برا الأسئلة. بنقول إنه الناس بتتكلم وبتقول إشاعات علينا وبتقول حاجات مش مظبوطة، بنعيب عليهم. محتاجين للرد عشان إيه؟ أبرأ نفسي؟ أبرأ نفسي أمام مين؟ أمام مغتاب؟ أمام مغتاب؟ أبرأ نفسي أمام عاصي؟ أبرأ نفسي أمام مين؟ بنقول إمام في مسجد أو شيخ في مسجد بيدي دروس، هل من الدين ومن الصح أن يعلم الناس الغيبة؟ هل يصح لإمام في السويس قاعد يجيب سيرتي أنا عمري ما شفته وعمري ما أعرف عنه حاجة ولا عمري شافه ولا هو جاه اسكندرية، يقوم يجيب سيرتي يقول في اسكندرية شيخ اسمه كذا بيقعد في الجامع وحاطط التلفزيون قدامه شايف النسوان في التلفزيون، وبعدين بص في التلفزيون ما لقاش مراته قال أين أم المؤمنين؟ هل ده كلام يعقل؟ والناس اللي قاعدة دي مثلا هبلة؟ احنا في جامع، وجامع مشهور جدا على مستوى العالم مش اسكندرية بس، وأي حاجة فيه بترن وبتسمع بره. أقول الكلام ده قدام ناس مثقفة وناس بتفهم؟ ده المسجد ده ما فيش في مصر زيه من حيث رواده، من حيث رواده. أتحدى أي مسجد في مصر في حملة قرآن زي مسجد المواساه، أتحدى أي مسجد في مصر في علماء زي مسجد المواساه. ما ده شغلة قدامهم دول، ده عالم حافظ القرآن ودارس تجويد ودارس حديث، عالم على مستوى مش زاوية فيها ناس بتهق وتمق. يعني الكلام هرد على مين؟ هل صح لشيخ يغتبني؟ هل صح دون بينه؟ ولما الراجل يروح له ويقول له اللي قاعد يقول له ازاي تقول الكلام ده على الراجل انت تعرفه؟ قال لا ما اعرفوش، شفته؟ لا ما شفتوش. جبت الكلام ده منين؟ قال ده واحد من جماعه السلفيه في اسكندريه جه قال لي. يبقى ده شيخ يدرس في جامع، يبقى ده يطلع خير، يبقى ده ربنا يبارك في كلمه هيقولها. مش ممكن طبعا، لانه لازم يعلم الناس ده حرام. فانت بتقول لي ابرئ نفسي قدام مين؟ قدام مين؟ قدام مغتاب قدام إنسان قاعد يدرس في جامع بالأسلوب ده؟ لا أبدا. وبرأ نفسي ليه؟ وبرأ نفسي ليه؟ المناسبة يعني أنا اللي باخده منكم خدوه، أنا بقبض من حد حاجة؟ أنا بقى بسعى لشيء؟ أنا لا بسعى للسلطة ولا بسعى للانتخابات ولا بسعى المركز ولا بعلق يفط ولا نعمل طريقة ولا نشيخ طريقة ولا عاوز وظيفة ولا عاوز مركز. أنا ما شبعت مراكز وكنت في مركز وسبته، سبته مش عاوز لحاجة ولا محتاج، أنا عاوز بس ربنا يرضى عني. فما برأش نفسي، أسيب اللي يقول يقول، إنما أنا كنت أسامح دايما، أسامح دايما أسامح. وجيت هنا في مرة في صلاة مسجلة عندك، مسجلة دعاء في صلاة القنوت في ختم القرآن في رمضان، إني بنتوجه إلى الله تبارك وتعالى إني سامحت كل إنسان وقع في حقي في أي شيء راجيا من الله السماح. لكن الناس اللي طرقت قال لك ده بيسامح، فقلت لا لن أسامح، لن أسامح. أبرأ نفسي فيه، مش قلت لك أنا اللي حاصل في مصر آخر مرة أشاعة، آخر أشاعة في مصر الشيخ بيتكلم في شرائط خاصة للرواده يسقط التكليف. يسقط التكليف يعني يعني ما فيش صلاة ما فيش صيام ما فيش، ما فيش صلاة ما فيش صيام، وأنا يعني الحمد لله شغال ليل ونهار في إعداد المسجد وفي إزاي تيجي إزاي. طب أسقط عن نفسه، طب دي ترد عليها إزاي؟ أبرأ نفسي أقول إيه؟ أقول لا لم أسقط التكليف. ناس بتقول الشيخ متجوز أربعة، أقول لا أنا متجوز واحدة، واحدة ست قاعدة تقول لها الست دي جديدة، يا ست دي أم عيال، لا أم عياله في البيت دي جديدة، أنت ما تعرفيش حاجة، يا ست ده أنا أعرفه من 15 سنة، لا لا لا أنت ما تعرفيش حاجة. طب أقول لها إيه دي الست ده؟ أجيب لها وثيقة الزواج؟ طب أعمل إيه؟ أقول لها إيه دي؟ واحدة تقابل الست في الجامع، في الجامع تقول لها أنا شفت الشيخ امبارح في شارع شريف، قلت الله هو كمان الشيخ بيروح شارع شريف؟ إيه هو شارع شريف؟ شارع الشانزليزيه مثلا؟ إيه يعني إيه مثلا مونت كارلو؟ الست بوهتت ما ردتش، ما تعرفهاش، ست ما تعرف عمرها ما شافتها ما تعرفها، بوهتت بوهتت ترد عليها تقول لها إيه؟ فجأة تحكي لي، قلت الله طب ليه ما قلتلهاش إن مكتبه في شارع شريف؟ مكتبه بيشتغل هناك يعني. هتقول لي أولها إيه؟ واحدة ست بتقول لي الشيخ رخى بتمشي، راح يشتري فانيلا يا ست، راح يجيب شراب، يعني حاجة. طب تقول لي دي إيه؟ أروح في إنجلترا وفي محاضرة وعالم قاعد خواجات وناس من كل الجنسيات وبدي محاضرة، وبعدين تيجي الأسئلة، يجي سؤال يقول لي هل صحيح أنك قد حفرت نفقا من بيتك إلى المسجد تمشي منه؟ نفق، عامل نفق من بيته للجامع، في كده في الدنيا؟ قلت له يا راجل انت رحت اسكندريه؟ اللي بيسال السؤال ده ما شافش اسكندريه، ده انا بيني وبين الجامع شارع بوير ومعهد البحوث، احفر تحت الجو ده كله ليه؟ ضد القنابل الذريه. شوف الناس بتقول ايه؟ طب هدافع عن نفسي ضد ايه ولا ضد ايه ولا ضد ايه؟ اقول لمين ولا لمين؟ وادافع عن نفسي ليه؟ الجامع اهو اللي قاعدين قدام يتفضلوا ويتكرموا ويبصوا ورا، يبص ورا، شوف بص بقى بص ورا، شايف مكان؟ شايف حاجة فاضية؟ أيوة ما شاء الله. بص يمينك بقى وبص شمالك بقى، ويوم الجمعة الجامع ده مليان وده مليان والشوارع مليانة والناس واقفة ماسكة مصليات. النهاردة جايبين لي طلب عشان نشتري 100 حصير، 100 حصير ليه؟ الناس مش لاقي حاجة تصلي عليه. طيب هذه الناس هم الحمد لله رب العالمين بيجوا وربنا بيبعت، كتروا الناس قالوا الناس ده كل ده بتاع ربنا. فيا ابني ما تقوليش بقى دافع عن نفسك واخد الشرط وروح اسمعهم، لا ابدا. انت تقول للراجل ده بتاع السويس ده كلمه واحده، تقول هل يصح ان تغتاب في بيت من بيوت الله رجلا لا تدري عنه شيئا، رجلا يدعو الى الله ويؤم الناس؟ هل يصح؟ هل تعتبر دي غيبه يا عم الشيخ ولا ما تعتبرش؟ هل تحفظ يا عم الشيخ حديث رسول الله بتاع الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة ولا ما تحفظوش؟ فإذا كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد باهته. اللي انت عملته ده يا عم الشيخ بهت وبهتان ولا غيبة؟ ما سمعتش قول الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا؟ تقول له كلام ده مش توريه شريطي شريطي ده يعني. وكذلك الاخ بتاع الجماعه السلفيه ما راحوله، وانت فاهم ما راحوش، ما واحد راح له من هنا اللي هو سمع كلامه من السويس راح قال له صح انك انت تقول له، قال لا ده مش انا ده فلان، لا احلى كده فين فلان، قال ده فلان ما بيجيش النهارده مش كلام طبعا. ويقول لك جماعه سلفيه، انا سلف ده السلف تلف والرد خساره يا ابني. الجماعه السلفيه يعني الصحابه يعني الكمل يعني الخلق يعني الدين باجلى معنيه يعني النجوم الزواهر اللي في السماء، انما هي اسامي زي بقى انصار السنه المحمديه واحنا بقى البدعه ودوكهم الجماعه الشرعيه واحنا الجماعه العرفيه، اسامي بلاش يا ابني كلها يفر كله يفر. اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال، اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال، قيس الراجل على الحق مظبوط يبقى راجل مظبوط، قيسوا على الحق طلع الراجل معوج يبقى مش مظبوط، اعرفوا الرجال بالحق. انا ما يهمنيش يا ابن الناس تقول تقول زي من هنا للصبح، مش هنعيش قد ما عشنا والحمد لله احنا كويسين كده قوي بنين الجامع وده احنا ماشيين والحمد لله، فسيب الناس تقول، لكن انا لن اسامحهم واخاصمهم امام الله يوم القيامة. كل من يغتبني وكل من يقول عني ما ليس فيه وكل من يبهتني لن أسامحه إلى أن تقوم الساعة حتى أنتصف لنفسي منه أمام الله. أنا محتاج حسنات وأنا سامحهم ليه؟ أنا مليان سيئات وعايز حسنات، أخذ من حسناتهم إن شاء الله يوم القيامة وأطرح عليهم من سيئاتي إن شاء الله. وأخيرا مطلوب متطوعين للكمبيوتر لإخراج سجل الاشتراكات حتى يمكن التحصيل. مطلوب متطوعين للكمبيوتر، الناس اللي بتعرف تشغل الكمبيوتر مطلوب متطوعين، من فضلهم يروحوا للأخ أحمد طلبة يقولوا احنا متطوعين يشتغلوا معانا في الليل في الكمبيوتر ومنه تدريب لهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم أخلص عملنا لوجهك الكريم وأخلص نيتنا لوجهك الكريم وارض عنا يا أرحم الراحمين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب أنت كما وعدتنا إنك